أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. نعم، حديث أبي نجيح رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب. هي مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم كلها مؤثرة، لكن هذه الموعظة كانت مختلفة، كانت مختلفة هذه الموعظة. ففهم الصحابة من طريقة وعظ النبي صلى الله عليه وسلم ومن تعاطيه للكلام أنها موعظة مودع. يقول: فقلنا له: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، كأنك تودعنا، فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. مع أن تأمر العبد لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأئمة من قريش، لكن لو حصل وتأمر عبد بأن انقلب أخذ الخلافة غصبا أو غير ذلك، كما هو الحال اليوم في أكثر بلاد المسلمين، لم يتأمر قرشي، والأصل أن الإمام من قريش، الأئمة من قريش، واقع اليوم لا، المتأمرون على بلاد المسلمين ليسوا قرشيين، والقرشيون الله يستر منهم. طيب، فالقصد الآن أنه لو تأمر عبد قال: تسمع وتطيع، سواء كان بانقلاب أو تأمر على إمارات صغيرة وليس هي الإمامة العظمى، ليست هي الإمامة العظمى وهي الخلافة، وإنما إمارات صغيرة، مثل لما كان عمر كان عنده ولاة، أبو بكر كان عنده، الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده ولاة على المناطق، وهكذا إمارات صغيرة. فلو تأمر عليك عبد حبشي تسمع وتطيع، وهذا ليس تصغيرا للعبد، ولكن لأنهم هم العرب في ذلك الوقت يعني يرون أنفسهم فوق، يقول يكسر نفس النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حتى لو تأمر عليك عبد ترى أنك خير منه، وأنت لست كذلك، لست خيرا منه، أيضا تسمع وتطيع، لأن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم، دلهم على الطريق الصحيح، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ومن هذا قال أهل العلم إن سنة الخلفاء الراشدين متبعة، وهي غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان سنة الخلفاء الراشدين هي سنة النبي، إذن لماذا يخص الخلفاء الراشدين؟ كل من أمر باتباع سنة النبي يؤمر بطاعته، لكن سنة الخلفاء الراشدين هي فهمهم، فهمهم للنصوص، سنة الخلفاء الراشدين فهمهم للنصوص. ولذا علي رضي الله عنه لما جلد عثمان الوليد بن عقبة قال علي لعبد الله بن جعفر: قم فجلده، فجلده عبد الله بن جعفر وعلي يعد، فلما وصل إلى 40 قال: حسبك. جلد رسول الله 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وكل سنة، كل سنة. فسنة الخلفاء الراشدين هو ما يفهمه الخلفاء الراشدون من النصوص ثم يقيسون عليها، ومن ذلك جمع القرآن بفعل الخلفاء الراشدين، من ذلك أذان الجمعة الأول من فعل الخلفاء الراشدين، منها علي رضي الله عنه ما قاله عن عمر أنه جلد 80 في الخمر لما تساهل الناس، هذه كذلك من سنة الخلفاء الراشدين. فالقصد أن سنة الخلفاء الراشدين سنة خاصة بهم فيما يفهمونه من النصوص رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. ثم قال عضوا عليها بالنواجد، أي تمسكوا بها، وإياكم محدثات الأمور وهي البدع، فإن كل بدعة ضلالة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، قال لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعاموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، وعاموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو يكب؟ فقال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. نعم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين على دخول الجنة، فكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما سأل معاذ رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال دلني على عمل يدخلني الجنة. قال سألت عن عظيم ولكنه يسير على من يستره الله عليه. ثم أرشده إلى أركان الإسلام الخمسة، قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة. جنة من المجن، يعني حماية. جنة يعني حماية. والصدقة حماية من النار. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. تشبيه جميل من النبي صلى الله عليه وسلم. قال وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. هؤلاء المؤمنون تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ما ينامون، يتململون من الفراش. لماذا؟ لأنهم يريدون التقرب إلى الله تبارك وتعالى. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، كعمود الخيمة، كيف الخيمة تقوم على العمود؟ الصلاة. وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. قال ألا أخبرك ملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخرج لسانه قال كف عليك هذا، أمسك لسانك. قال أو مؤاخذون نحن بما نقول يا رسول الله؟ قال ثكلتك أمك. وإن كان ظاهرها الدعاء عليه، لكن هذه كلمة كانت تستخدمها العرب للإغراء، للإثارة. ثكلتك أمك، تربت يداك، حلقة عقرة، هذه كلمات كانت تستخدمها العرب لإغراء الذي أمامهم، لإثارته. ومعنى ثكلتك أمك يعني مت، ومنها تربت يداك، التصقت بالتراب، يعني الفقر. ولكن العرب كانت تقولها للإغراء، للإثارة تستخدمها، ولا تقصد الدعاء نفسه. فقال وهل يكب الناس في النار على مناخرهم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم؟ أعاذنا الله وإياكم من النار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. نعم، حديث أبي ثعلبة الخشني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، يعني أشياء أمر بها أن تفعلوها فالتزموا فعلها، الفرائض الواجبات، وحد حدودا أي المحرمات فلا تعتدوها، لا تعتدوا على هذه المحرمات، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، انتهاك الحرام يعني كما أنك لا تتعدى الحدود التي حدها لك، لا تنتهك المحرمات التي حرمها الله تبارك وتعالى عليك. ثم قال: وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان. فالله تبارك وتعالى لا ينسى ولا يضل، فلا تبحثوا عنها، سكت عنها، اسكتوا عنها، لا تبحثوا عنها، كالذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا حج في كل عام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو قلت نعم لوجب، ولو وجب لما استطعتم، دروني ما تركتكم. فهذه الأشياء التي سكت الله تبارك وتعالى عنها فإن الإنسان لا يبحث عنها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. نعم، هذا من الأحاديث التي انتقدت على الأربعين النووية، وصعنه لا يثبت هذا الحديث، أي فيه ضعف لا يثبت، لكن معناه صحيح، إن الإنسان إذا زهد في الدنيا أحبه الله تبارك وتعالى، وإذا زهد فيما عند الناس أحبه الناس، لأن الناس لا يحبون ولا يرضون أن يعني تضايقهم في دنياهم، لا تشاركهم في دنياهم، يعني مشاركة منافس يبغضونك، فازهد فيما عند الناس يحبك الناس، وازهد في الدنيا يحبك الله تبارك وتعالى. وبالمناسبة أبو العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يذكرون أنه كان طلق 9 نسوة طلقهن، يعني مزواج، وفي يوم من الأيام كان دعي إلى زواج، فذهب وبارك، وفي خروجه ولا الحريم 9 جلسات ينتظرونه، 9 اللي طلقهن، فلما خرج سلمنا عليه فقط، يعني الحمد لله علاقة طيبة، يعني السابق، يعني حتى الطلاق، يعني الحمد لله طلقنا ما في أي مشكلة، خلاص انتهت الأمور، فالتسعة جلسة كلهن مطلقات منه رضي الله عنه ورضي الله عنهن أيضا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضا. وهو كما قال النووي رحمه الله تعالى، فعلا هذا الحديث له طرق يقوي بعضها بعضا، ويرتقي إلى أن يكون حديثا حسن إن شاء الله تعالى. قال عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان هو الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار أي لا ضرر على نفسك ولا ضرار على الآخرين، لا تضر نفسك ولا تضر الآخرين، كما أن لا يجوز له أن يضر الآخرين كذلك لا يجوز له أن يضر نفسه، فالإنسان يبتعد عن كل ما يضره، وليس له أن يقول نفسي وكيفي، يعني أصنع بنفسي ما أشاء. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وجأ بطنه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فليس قضية أن الإنسان نفسه كيف يعني يفعل بنفسه ما شاء، لا، حتى هذا لا يجوز أن يفعل إلا ما أذن الله به سبحانه وتعالى. فلا يجوز الإنسان يوقع الضرر على نفسه، ولا يجوز أن يوقع الضرر على الآخرين. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وأصله في الصحيحين. نعم، رواية الصحيحين: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، فقط بدون التكملة، ولكن بهذا اللفظ إنما هو رواه البيهقي رحمه الله تبارك وتعالى. وهو حديث معناه عظيم، أن البينة لابد من البينة، الدعاوى بدون بينات لا تقبل، والدعاوى إن لم تقيموا لها عليها بينات وأصحابها أدعياء في أي مكان، لا يجوز أن يدعي شيئا دون بينة. وذلك أن الناس كثير منهم لا يخافون الله تبارك وتعالى، وإذا قال لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، دعوة هكذا، دعوة تسلط ظلم والعياذ بالله، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذه القاعدة، القاعدة أن المدعي يحتاج إلى بينة، وأما المدعى عليه يحتاج إلى اليمين، ما يحتاج إلى بينة، لأن ذاك هو الذي يتهم، من يتهم يحتاج إلى البينة، أما المدعى عليه فيكفيه أن ينكر وأن يقسم على إنكاره. ولكن مع هذا قال أهل العلم يعني ليس كل أحد يطلب منه اليمين إذا أنكر، وإنما إذا كان هناك لوث، يعني شيء يقول يمكن صح، يعني دليل ولو بعيد. وإذا قال الإمام مالك رحمه الله تبارك: حتى لا يبتذل الناس الأغنياء أو الوجهاء، يعني لو جاء إنسان فقير معدم وادعى على غني، وهذا الغني معروف بالبذل والكرم وعطاء، وقال أنا أطالب 500 دينار مثلا، صعبة، هذا يتصدق كل يوم ب1000 دينار أو قريب من ذلك أو كذا، وهذا فقير، كيف طالب أنت 500 دينار؟ قام تسلف مني؟ لا، صعبة شوية. يقول خلي حلف إنه مو متسلف مني. فمثل هذا الغني يقول ما في مشاكل، هاك 500 فوق مشان ربك الله بس. زين، فبعضهم قد يتجرع على هؤلاء ويبدأ كل ساعة يلا أنا أطالب خلي حلف. فهؤلاء الفقراء أو المجرمون يبدأون يتسلطون على أمثال هؤلاء. فقال إمامك: ليس كل أحد يطلب منه الحلف إذا كان في يعني شبه قرب من الصدق، أما هكذا أي أحد يدعي قل لا، لا يقبل قوله. وكلام الإمام مالك وجيه جدا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. نعم، الذي يرى منكرا وهو قادر على أن يغيره بيده، كأن يكون أبا أو أخا كبيرا أو زوجا أو مسؤولا أو أميرا، فيجب عليه أن يغيره بيده. فإن لم يستطع تغييره بيده وكان عالما، يعني عالم بأن هذا منكر ويستطيع أن يتكلم، فليغيره بلسانه، يتكلم ينكر بلسانه. فإن لم يستطع لا هذا ولا ذاك، لا أقل من أن يغيره بقلبه، لأنه ليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. إذا حتى القلب ليس لأحد عليه التسلط، لماذا لا تنكر بقلبك؟ فلا أقل من أن ينكر بقلبه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك أضعف الإيمان، أي الإنكار بالقلب. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يكذبه أحسن الله عليكم ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، أي لا يحسد بعضكم بعضا. والحسد هو تمني ما عند الغير، تمني ما عند الغير أن يأتي إليه، وأشد من هذا أن يتمنى أن يخرج من يد الغير ولو لم يصل إليه، هذا خبث. يعني كونه يطمع أن يكون عنده هذا لا يجوز، لكن يقول حتى إذا لم يكن على الأقل لا يكون عنده، هذا أخبث الحسد. هذا أخبث الحسد، أنه يقول ولو لم يأتيني المهم لا يصير هو عنده، والعياذ بالله. وهذا الحسد محرم قطعا. قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا. والتناجش هو رفع السلعة لمن لا يريد شراءها، وعادة يكون باتفاق بين البائع وبين بعض أصدقائه، يقول ارفعوا سعر السلعة يعني أثناء المزاد حتى يغتر الذي لا يعرف السوق فيشتري بسعر عالٍ، لأنكم ترفعون بسعر، هذا هو النجش وهو حرام لا يجوز. قال: ولا تباغضوا، أي لا يبغض بعضكم بعضا، ولا تدابروا، التدابر يعني يعطي كل واحد ظهره للثاني، يعني لا يتكلمان مع بعض. الأصل في المسلم يقبل بوجهه على أخيه، لما يعطيه ظهره يعني نوع من المغاضبة، هو نوع من المغاضبة بينهما. قال: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. البيع على البيع كان يشتري من شخص، نكون نحن 3 مثلا، فأتي أنا وأشتري من هذا بكم؟ قال: ب10، فأشتريه منه أو أريد أن أشتريه، اتفقنا على الشراء، فيأتي هذا يتدخل يقول: أبيعك ب8، اتركه وتعال اشتر مني. هذا بيع على بيع، هذا بيع لا يجوز. والشراء على الشراء كذلك، الشراء على الشراء كالبيع على البيع كذلك لا يجوز. قال: ولا، وفي رواية: لا يخطب على خطبة أخيه. كذلك إذا علمت أنه خطب امرأة ووافقوا أعطوه، كذلك لا يجوز لك أن تخطب حتى تنتظر، إما أن يعطوه وإما أن يتم الزواج وإما أن يفل، فإذا فل فلك أن تتقدم، لكن إذا أعطوه وافقوا عليه ولو لم يعقدوا بعد لا يجوز لك أن تخطب على خطبة أخيك. قال: المسلم وكونوا عباد الله إخوانا، أي بترك ما مضى مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: المسلم أخو المسلم، فإذا كان كذلك لا يظلمه، لا يخذله إذا احتاج إليه، لا يكذبه إذا تحدث أو يتهمه بالكذب، ولا يحقره، يستحقره، يقلل من قدره. ثم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. لو لم يكن فيك من الشر إلا أن تحقر أخاك المسلم لكفى، هذا شر عظيم. وأشار إلى صدره وقال: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، أي أن التقوى من أعمال القلوب. ثم ختم بقوله: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، حياكم الله وبياكم، وجعل فردوس مثواي ومثواكم، اللهم آمين. حيا الله طلبة العلم وطالباته، سأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلنا من سلك طريقا يلتمس فيه علما، وأن يسهل الله له لنا به طريقا إلى الجنة، اللهم آمين. ونحن في يوم الجمعة، يوم 3 من رجب لسنة 43 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق 4 من شهر فبراير